لو سمحتم، كلمة إذا لم يكن هناك موعدة بالنسبة لكامل يوم الأهل، ما معناها لو سمحتم؟ إيه؟ كلمة المعوضة التي كتبتموها في الطريق، لم يشرع كامل يوم مع الأهل أو مع الرفقاء إذا لم يكن هناك كلمة إيه؟ معوضة، على فيما أذكر. وين هي كلمة معوضة؟ لما قلت لكم هل يشرع كامل الليل مع الأهل؟ هل يشرع؟ قيام الليل مع الأهل أحياناً. آه، أنا ما أعرف معوضة. ما بقول يعني حولها يعني. إيه هذا اسمه تداعي. تداعي. معناها لو سمحتم. قام يا جماعة لنحي الليلة جماعة. نعم. هذا اسمه التداعي. نعم. يعني واحد يدعو الآخر. صحيح نعم. أما إذا بدون دعوة. صدفة ما في مانع. لكن هنا بيجي أمر آخر وهو الالتزام. ما في تداعي، لكن التزموا أهل البيت أن يصلوا جماعة دائما. هذا خلاف السنة. جزاكم الله.